إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من قبله وحبيبه بلغ رسالة ربه وأتى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله في أمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام فإن ما قل وكفى خير مما كثر ألا وإن ما توعدون لآت وما تخف به. نحن نعيش في هذا الشهر الطيب المبارك شهر شعبان الذي ترفع فيه الأحبار إلى الله جل وعلا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أسامة أنه سأل رسول الله قال يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر مثلما تصوم من شعبان. قال النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا شهر بين رجب ورمضان ويقول عنه كثير من الناس وترفع فيه الاحبال الى الله جل وعلا واحب ان يرفع عملي وانصاري. كذلك في هذا الشهر المبارك تحويل الكله من البيت البيت المقدس الى البيت الحرام ولتحويل القبله دروس وعظه كثيره. تعالوا بنا يا احبتي نتعرف على بعضها في هذه النظره المحدوده. الله عز وجل قال في كتاب في سوره البقره مقطع الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي جاءوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضل عباده إن الله الناصر رؤوف رحيم. فالله عز وجل سطر هذا الحدث في كتابه العزيز وبدأه بالسين فيقول السفهاء قال أهل العلم السين هنا تفيد الاستمرارية ثم دخلت على السياج المضارع يقول السفهاء فالأمر سيستمر إلى آخر الزمان والسفهاء هنا قيل أنهم اليهود وقيل أنهم المشركون مشركو العرب. فالله عز وجل ذكر عداوة هؤلاء اليهود وأنهم سيستمرون في عداوتهم كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ربنا جل وعلا وعاد الرسل وعاد الملائكة وعاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيعادون كذلك من بعدهم هم في استمرارية لعداوتهم للمسلمين على مر الزمان وتصدر القرآن ذلك ونرى ذلك في أيامنا عداوتهم للمسلمين في كل مكان واجتماعهم على عداوة المسلمين من أفضل بلاد إلى أدناها. فإن اليهود عادوا ربنا جل وعلا وقالوا عن الله كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة آل عمران قال ربنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وحسبتم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. روي على هذه الآية نزلت لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أحد أهل اليوم كان يسمى بالفخار فبعض الآخر يسمى بأشياء اثنين من أحلال اليوم فقال أبو بكر رضي الله عنه لهذا الخلق من اليهود في الفخار يا هذا رجل واتبع ان محمد فانك تعلم انه الحق واخذ ابو بكر يدله على اتباعه لمحمد وعلى ما كان به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق وهم يعلمون انه هو الحق من عند ربه فقال هذا الرجل متكبرا متغطرا رادا على ابي بكر إن الله فقير ونحن أغنياء عن الله جل وعلا وأخذ يتكلم عن الله جل وعلا بسوء أدب مع الله جل وعلا فضربه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه فذهب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه لرسول الله أي يشكو أبا بكر الذي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الرجل برسول الله قد ضربني صاحبه فقال ابو بكر ضربته لانه قال كذا وكذا يا رسول الله فكذب الرجل ابا بكر امرؤكم كذابون يكذبون على باب الرسول كذبوا على الرسل وكذبوا على الانبياء فقال ما كنت شيئا يا محمد فانزل الله عز وجل هذه الايه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وحسبه الانبياء وايضا استولوا على الملائكه وتكلموا عن نزيل الوحي ابراهيم عليه السلام الكريم وزاروا الادب مع الملائكه فأنزل الله عز وجل كل من كان عدوا لإبليس فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فهم عاد الأنبياء وعاد الرسل وأرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا أخبر بذلك لما ذهب إليه وكانت تلك بها حاجة له، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام مذيعا وأخبر أصحابه أن اليهود أراه قتلا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في أثر سم وضعته له امرأة في ذراع شاب، فظل هذا السم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وأثر السم هذا في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول السفهاء من المال ما ولاهم أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانت عليها. وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسجد الأقصى، فكان يصلي وهو في مكة إلى المسجد الأقصى، ولكنه يصلي هكذا فمكة ثم المدينة ثم المسجد الأقصى. كان النبي يتوجه إلى المسجد الأقصى وهو خلف الكعبة صلى الله عليه وسلم، يجعل الكعبة أمامه ثم المسجد الأقصى لأنه في الشمال أمامه صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر من مكة إلى المدينة ما استطاع أن ينتبه إلى الكعبة، لأن الكعبة في الجنوب والمدينة في الوسط والمسجد الأقصى في الشمال، فكان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى المسجد الأقصى ويتمنى أن يتحول إلى الكعبة المشرفة. فالكعبة وبيت الله الحرام والبيت وضع في الأرض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، سألت رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فبين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يصلي إلى المسجد الحرام. قال ربنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا يدل على محبة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن صلى الله صلى الله عليه وسلم مستنيا إلى المسجد الأقصى 16 شهرا وفي أسرع 11 شهرا، قبلته المسجد الأقصى قبلت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وهذا الذي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوجه إلى الله جل وعلا بأن يغير الله عز وجل قبلته من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ما ولاهم عن قبلتهم التي هم عليها؟ قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال ربنا جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، قيل وسطا هنا بمعنى أمة عدل عندها عدل وعندها العدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء على الأمم يوم القيامة، كتاب نوح عليه السلام. ثم يقال لنوح عليه السلام هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب. فيسمع الله جل وعلا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، وأنكروا بعثة نوح عليه السلام إليهم. فسأل ربنا جل وعلا وهو أعلم نوح محمد عليه السلام هل معك الشهيد؟ قال نعم امه محمد شهداء على انني اتيتهم وبلغتهم رساله ربنا عز وجل. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الوسطى وأمة العدول، ويأتوا يوم القيامة شهداء على الناس كما قال ربنا جل وعلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذه أو تحصيل كل هذا من دروسه العظيمة هو الاختبار والامتحان والامتلاك للمؤمنين حتى يعلموا الله جل وعلا الصادقين من غير الصادقين، وحتى يعلم الله جل وعلا ويمرق الصبر ممن يدعي محبته لله جل وعلا ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حولت القبله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انذاك في مسجد جبال الفلده، وهذا المسجد الان موجود في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين قبلتين، لأن القبلة حولت في هذا المسجد في مسجد بني سلمة وسمي بعد ذلك بمسجد ذي القبلتين. قال عبد الله بن عمر كان الصحابة يصلون في مسجد قباء، فأتاه آتي وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الحرام فتحول وهم يصلون وهم ركوع. وهذا يدل على سرعة استدامة أصحاب النبي لما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعلمك أنك إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجيب لأمره. وكان الصحابة سرعان ما يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخرون عما جاء عن الله وعما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجابوا سريعا وتحولوا وهم يصلون وهم ركوع في الصلاة من المسجد الأقصى من الشمال إلى المسجد الحرام إلى الجنوب. والله عز وجل أحفظ الصف. وانطلت بعض من كان يدعي الإسلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تحول من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقال اليهود ما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال المشركون مما قاله اليهود أن محمدا تغير عن قبلة الأنبياء والمرسلين إلى قبلة العرب وإلى قبلة المشركين. وأما المشركون فقال أن محمدا بدأ يراجع نفسه ويلتزم ويحب إلى قبلة أجداده وإلى قبلتهم جميعا. ماذا لم يكن يحدث من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الله إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم. سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذه الصلاة التي صليناها إلى المسجد الأقصى 16 شهر أو 17 شهر متجهين إلى المسجد الأقصى، فما حكم هذه الصلاة؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع صلاتكم، أي ما كان الله ليضيع هذه الصلاة فستكذبون عليها وتكذب لكم. وسأل بعض اليهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم من مات في هذه الأيام؟ وهذا يبين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حكم من مات منا وهو متجه إلى المسجد الأقصى؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. واستدل بعض أهل العلم عن سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا أن المؤمن يحب لأخيه الخير، وأن المؤمن يسأل عن أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حبك الخير لأخيك من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، في رواية أخرى يحب الخير لأخيه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى، وبعد. أيضا من دروس تحويل القبلة العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحكنا عن المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أرض المحشر والمنشر. هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، أسأل الله جل وعلا أن يحذر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الصهاينة يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل مسجد الأقصى كما روي عنه ذلك: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هذا، أي المسجد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في مسجده تعدل ألف صلاة، وعن صلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، وعن صلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة، برواية 250 صلاة. فهذا مسجد مبارك، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو قبلة الأنبياء. فعلى المسلمين أن يعلموا أن المسجد الأقصى للمسلمين ليس لليهود أبدا، فهو للمؤمنين وهو للمسلمين، وسيعود بموعود ربنا جل وعلا إلى المسلمين مرة أخرى. فعلى المسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يرجعوا إلى ربهم، فإذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا انتصروا على عدوهم، كما انتصرت هذه الأمة بعدة وبعتاد، ولكن انتصرت بتقوى الله جل وعلا، وانتصرت بأنهم عباد لله جل وعلا، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى الحجر والشجر ينادي: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي وراء، تعالى فاقتل. من شهر شعبان ايضا، هذا الشهر المبارك، الصيام كما ذكرنا في اول الخطبه، وان الله عز وجل يطلع الى عباده في ليله النصف من شعبان، ثم يغفر لجميع عباده إلا لمشرك ومشاهد. مشرك يدعو مع الله إلها آخر أو يدعو غير الله جل وعلا ويسجد ويعبد غير الله، ومشاهد بينه وبين أهله شحناء. الله عز وجل يؤخر هذين الذي يشرك بالله جل وعلا والذي بينه وبين أهله شحناء، يؤخر الله عز وجل عنهما المغفره. فهذا امر عظيم فلنراجعه لنا قبل هذه الليله التي تاتي بعد ليله غير التي نحن مقبلون عليها. فنحن مقبلون على ليله الرابعه عشر من هذا الشهر المبارك، فقدموا توبه بين يدي الله جل وعلا، ولا تجعلوا ايامكم كلها في صباحها. فالايام عند الله عز وجل ليست بعضها كبعض، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الا ان في ايام ربكم لا تحال، الا فتعرضوا لها. فهذه الايام تعرض صحيفتك او صحيفتك على الله جل وعلا عرضا سنويا، فاختم صحيفتك في هذه الايام باعمال صالحه، عسى الله عز وجل ان يغفر لك. والاعمال بالخواتيم، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الله عز وجل ان يغفر لنا، اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الربا، وارفع عنا الزنا، وارفع عنا سائر الامراض والاسقاط يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم دسم الارض من تحت اقدامهم، اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم للناس عبره وايه. اللهم كن لاخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع ما وقع به من باس وبلاء، اللهم ارفع ما وقع به من باس وبلاء، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ونذره تذكيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد